بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 84 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب ولاية النكاح. لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين، وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، ثم معتقها، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم السلطان، ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب، إلا أن يكون صبيا أو زائر العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا غيبة بعيدة، ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد امرأة. نعم. فصل. وللأب تزويج أولاده الصغار، ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم، ويستحب استئذان البالغة، وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم، وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا لإذنها، وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. طيب، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذه قطعة في مسائل متفرقة في كتاب النكاح. قال: باب ولاية النكاح. النكاح لا يخفاك أنه عقد عظيم، فلا بد فيه من ولاية، لا بد أن يتولى أمره رجل رشيد كما سيأتي ضابط ذلك. فلا يصح المرأة أن تزوج نفسها، ولا أن يزوجها إنسان ليس بولي عليها. لا بد لحفظ هذا العقد من التلاعب أن يتولاه الولي. فمن هو الولي؟ أولا قال المؤلف: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. هذا الجزء من المتن هو قريب من لفظ يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذا عمدة المسألة بهذا الحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والحديث هو محل قبول عند الفقهاء من حيث سنده ومن حيث معناه، فاعتمدوه. لا نكاح إلا بولي، فعلم أنها لو تزوجت من غير ولي، زوجت نفسها، أن هذا لا يصح، لأن الأصل في هذا النفي لا نكاح أنه نفي للصحة فلا يصح. كذلك قال: وشاهدي عدل، لابد أن يشهد العقد عدلان. قال المؤلف: من المسلمين. هذه تعود إلى أي شيء؟ إلى الشاهدين. فلا بد أن يكون الشاهدان من المسلمين. فلو استشهد رجلين كافرين سواء كان نصرانيين أو غير ذلك، فإن هذا ما يصح، لا بد أن يكون الشاهدان عدلين. وعلم من كلام المؤلف شاهدين من المسلمين أنه لا مدخل للنساء في الشهادة، فلو استشهد امرأة فإن ما يصح، حتى لو قدر أنه جعل هناك امرأتين ورجلا، فإن هذا ما يصح. فالمرأتان تقومان مقام الرجل في أمور خاصة ليس في كل شهادة. إذن لا بد من شهادة رجلين من المسلمين. ثم بعد ذلك بين المؤلف من هو الولي الذي يتولى الإنكاح. قال: وأولى الناس بتزويج الحرة، قال أبوها. أولى الناس الذي يكون وليا عليها وأجدر هو أبوها. قال: بتزويج الحرة، يخرج بذلك تزويج الأمة. الأمة سيأتينا إن شاء الله أنه يزوجها سيدها، بينما الحرة يزوجها أبوها. ثم قال: ثم أبوه. أبو من؟ أبو أبيها الذي هو الجد. قال: وإن على. إذن أصولها من جهة الذكور هم أولياؤها، أبوها ثم جدها ثم أبو جدها وإن على. هذا ما علم من كلام المؤلف. ولما قال المؤلف ثم أبوها علم أنه لا يزوج، لما قال المؤلف ثم أبوه علم أنه لا يزوجها جدها إذا كان أبوها ماذا؟ موجودا. إذا كان موجودا فلا يزوجها جدها. وها هنا مسألة يحتاج إليها، يكون الأب موجودا وأبو الأب موجودا، ثم يستحي الأب أن يزوج بحضور أبيه الذي هو جد البنت، فما المخرج من ذلك؟ نقول: لا حياء في هذا، لا حياء، لأن هذا حكم شرعي. لكن فيه مخرج، يعني ما يخلو من شيء من الأدب، وهو أن يوكل أباه، أن يوكل أباه ويتولى العقد الجد من باب التقدير. لكن هذا لا ينبغي إلا أن يكون الجد يعني حساسا ويحب دائما أن يكون هو صاحب الكلمة وهو الذي يفعل ويمضي وما شبه ذلك، فهذا مخرج أن يوكل أباه بحيث يزوجها الجد. قال المؤلف: وإن على. قال: ثم ابنها. ابن من؟ ابن المرأة. طيب كيف ابنها؟ هي الآن تتزوج، يأتيها أولاد قبل الزواج؟ نقول: من زواج سابق، من زواج سابق، إما تكون مطلقة أو تكون متوفى عنها. فالمهم أنه إذا كان لها ابن فإن ابنها يكون في المرتبة الثانية بعد مرتبة الأب وما وإن على. قال: ثم ابنه. ابن من؟ ابن الابن، ابن الابن خاصة. وعلم من هذا أن ابن البنت لا مدخل له في الولاية، ابن بنتها لا يزوجها. قال: بعدها وإن نزل، يعني وإن كان ابن ابن ابن وإن نزل لا حرج في ذلك. قال: ثم الأقرب، فالأقرب من عصباتها. نعم، مر معنا هذا في الفرائض أنه في العصبات يقدم الأقرب فالأقرب. فإذا قدر أن لها أخا ولها عم فأيهما الولي؟ الأخ، لأن الأخ أقرب. إذا قدر أن لها أخا شقيقا ولها أخ لأب فمن الولي؟ الشقيق. إذا قدر أن لها أخا لأب وأخ لأم فمن الولي؟ لأب. أما الأخ لأم فهل هو من العصبة؟ أصل ما له مدخل هنا، الأخ من الأب لا مدخل له. إذن الكلام واضح، قصد الأخ من الأم. إذن الكلام واضح، وهو أن الأقرب فالأقرب قال من عصباتها. قال: ثم معتقها، فيما لو كانت أمة فيما مضى فأعتقها، فإن العتق هذا يبقى فيه الولاء، ومن أثار الولاء ولاية النكاح، فيزوجها معتقها. قال: ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته. عصبات من؟ عصبات المعتق، فيما لو قدر أن المعتق نفسه ليس موجود المتوفى، من يكون مكانه؟ ابنه، أخوه، على ما مر معنا. قال: ثم السلطان، فالسلطان ولي من لا ولي له. فالسلطان يأتي بعد انعدام الأولياء المذكورين، والسلطان إما أن يكون الولي الأعظم في البلد أو من ينيبه. والأمور هذه جرت العادة أنها تخص من؟ القاضي، تخص المحاكم، فيرجع إلى القاضي في ذلك. قال: ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. لو قدر أن الأب وكل أحدا، كما قلنا قبل قليل وكل الأب الجد، فالمؤلف يقول يقوم مقامه. كذلك الابن وكل شخصا آخر فهذا يجوز. فالمقصود أن العقد يتولاه الولي المذكور وله أن يوكل من يتولى العقد عنه. انتهينا من هذا. قال: ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب. نعم، لا يصح تزويج أبعد، فلو زوجها ابنها مع وجود الأب فما الحكم؟ لا يصح، أبوها موجود لكنها لا تريد أن يعلم أبوها، وقالت لابنها زوجني فزوجها لابن، فهذا لا يجوز ما دام أمكن أن يراجع أبوها، فلا يصح الزواج أو التزويج من ابنها إلى غير ذلك. استثنى المؤلف من هذا الحكم، قال: إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا غيبة بعيدة. ما الحكم؟ الحكم أنه يجوز أن يزوج الأبعد. هؤلاء أو هذه عدة صور. قال: إلا أن يكون صبيا. من الصبي؟ الولي، يعني إلا يكون وليها صبيا، فننتقل إلى الذي بعده. فلو قدر أن أباها غير موجود ولها ابن لكنه صغير صبي، فوليها بعد الأب ابنها، لكن نظرا لأنه صبي فنقول ننتقل إلى من؟ إلى الذي بعده. فهل يمكن أن يكون الذي بعده ابن ابنها؟ هل يتصور؟ ها؟ يتصور؟ يتصور، نعم، يكون ابن من نعم ابن آخر. طيب أين الابن الآخر هذا؟ متوفى. إذا لها ابن صبي ولها ابن كبير، فيزوجها ابن ابنها الكبير دون الصبي. وكذلك لو قدر أنه ليس هناك من أبنائها ولا من أبناء ابنائها البالغ، يزوجها أخوها، يزوجها عمها على ما سبق. إذا هذه مسألة إذا كان صبيا. قال: أو زائل العقل، ليس له عقل، زال عقله بجنون أو غير ذلك، فهذا ينتقل للذي بعده. قال: أو مخالفا لدينها. مخالفا لدينها كما لو كانت مسلمة ووليها نصراني، فلا يتولى عقدها النصراني، ننتقل إلى الذي بعدهم. والمؤلف قال: أو مخالفا لدينها، ما قال أو مخالفا للإسلام، فعلم من كلامه أن المخالفة في الدين مانع من الولاية حتى في الأديان الأخرى. فمثلا هي نصرانية ووليها يهودي، فاليهودي هذا لا يتولى العقد لبنته أو أخته النصرانية، لا بد أن يوافقها في الدين. وهذا مر معنا نظيره في أي مسألة؟ في موانع الإرث، أنه لا يتوارث مختلف الديانة حتى وفي الديانات الباطلة من يهودية أو نصرانية. الأمر الذي بعده وهو الذي له وجود للأسف بكثرة. قال: أو عاضلا لها. عاضلا، العضل ما هو؟ المنع. فهذا ولي ولنقل إنه أبوها، عضل بنته يعني منعها، يأتيها الخطاب ثم يردهم بلا سبب، وثبت هذا عنه وتكرر، فحينئذ نقول سقطت ولايته وينتقل إلى من؟ إلى الولي الذي بعده. ولكن لا بد أن يكون هذا عن طريق القضاء، فحينئذ تكون المسألة مشكلة، لأن المرأة هذه تريد الزواج ووليها عضلها، ونقول الطريق عن المحكمة، يعني كثير من النساء تأبى هذا وتقول: يشق علي أنني أتقدم للمحكمة، أرفع قضية في أبي أنه عضلني. فنقول إن رفع القضية هذا حق من حقوقك، فلا تتأخري. والثمن ليس يسيرا، الثمن ما هو؟ الثمن أن تبقي حبيسة عنده، فلا بد من التقدم حتى تستنقذي حياتك. فإن قالت إن هذا عقوق، فماذا تقول؟ فنقول ليس بعقوق، بل إننا ربما نقول إن هذا من البر. كيف من البر؟ لأنها تمنع أباها من المواصلة في الظلم، فهذا ليس بعقوق يقينا، بل إنه من البر والله أعلم. فإن قالت إن هذا يؤثر على سمعتها وما أشبه ذلك، فنقول لكل شيء ضريبة، وهذا شيء مؤقت سرعان ما تنتهي القضية وينسى الموضوع، مقابل أن تستنقذي حياتك وتتزوجي تستدركين به عمرك. قال وعاضلا لها، قال بعد ذلك أو غائبا غيبة بعيدة. من هذا الغائب؟ الولي. أين هو؟ في أقصى الدنيا يشتغل أو نحو ذلك. فلما غاب غيبة طويلة فإن الولاة تنتقل إلى من بعدهم. ولكن اعلم أنه في هذه الحال ما لم تمكن مراسلته، فإذا أمكن أن نراسله ونطلب منه الوكالة أن يوكل وليا قريبا فهذا هو الواجب. أما إذا انقطعت أخباره وبعيد لا يتصور مجيئه ولا توكيله، فكما قال المؤلف، إذا هذه عدة صور تنتقل فيها الولاية من القريب إلى البعيد. ثم قال بعد ذلك، قال ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه، كما قلنا قبل قليل. فالمخالف في الدين لا يكون وليا على من خالفه، فالمسلم لا يكون وليا لبنته النصرانية أو لأخته اليهودية، وكذلك العكس. استثنى من هذا، قال إلا المسلم، ما به؟ قال إذا كان سلطانا أو سيد امرأة. المسلم إذا كان سلطانا فإنه يزوج الكافرة، لا حرج في ذلك، لأن السلطان أمره أوسع من غيرهم. كذلك السيد، سيد امرأة، يزوج من؟ يزوج من اعتقها، أو بالأصح يزوج أمته، يزوج أمته ولو كانت كافرة. هذا مراد المؤلف في أو سيد أو سيد امرأة. إذن انتهينا من هذه، إيه سيد أمة. إذن أنا عندي سيد امرأة، سيد أمة هذه أوضح، أين في الشامي والمدري أمة بدل امرأة، خلاص انتهى الإشكال. إيه ربما تأتينا، ننظر إما أتتنا نعود إليها. وجودة؟ لا لا تحت، لا لا المتن ما في شيء. يقولك إذا كانت مين في المتن، البلوغ والعقل والذكورة والحرية والرشد، إيه هذه شروطه، لكن مين موجودة في المتن. طيب ننتقل للفصل الذي بعده، نأخذ ما تيسر منه. قال فصل وللأبي تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبنات الأبكار بغير إذنهم. انتبه لخاصية الأب في الولاية، فالأب باعتباره أصلا في هذا الباب فله خصائص. قال للأبي تزويج أولاده، يزوج أولاده الذكور والإناث. قال الصغار وبنات الأبكار. الصغار لم يبين المؤلف حد الصغير، هل ولو سنة لو خمس سنوات، فالكلام عام، فالصغير للأب أن يزوجه. قال مالف ذكورهم وإناثهم، أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم. وظاهر كلامي كما قلت لك يشمل حتى ولو كان في المهد، ولد البارحة فلأبيه أن يزوجه سواء كان ذكرا أو أنثى. ما مراد بهذا الزواج؟ هل سوف يدخل على امرأته أو تدخل على زوجها؟ نقول لا، لكن ربما يكون الأب كبير سن أو في مرض يعني يخشى أن يكون يعني هلاكه فيه، فيحب كما يقال أن يطمئن على أولاده وأن يزوجهم وأن يصدقهم في حياته. هذا من المقاصد، لا سيما في البنات، فربما يخاف عليهن فيزوجهن على الأكفاء حسب رأيه في حياته، ثم الدخول وما يتبع ذلك إذا كانت أهلا لهذا الشيء، قد يكون بعد سنتين، قد يكون بعد 10 سنوات حسب الحال. فهذا ما يراه الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة. طيب، نتجاوزها وسوف نعود إليها. قال: وبناته الأبكار بغير إذنهم. بناته الأبكار يخرج بذلك بناته الثيبات، والبكر هي التي لم يسبق لها زواج ولم يدخل بها، فهذه البكر، فما دامت بكرا فإن لوليه أن يزوجها. كم عمرها؟ تختلف، قد تكون بنت 15، بنت 20، فالمهم أنها بكر، فلوليه أن يزوجها. فما حجتهم في هذا الكلام؟ حجتهم ننظرها الآن. لهم حجة نظرية، يعني تعليل، حيث قالوا إنه لن نجد أنصح من أب لأولاده، لن نجد أنصح، وهو لم يزوجهم صغارا أو يزوجهن أبكارا إلا وقصده الإصلاح، وحتى يضمن يعني ارتباطهم بعقد نكاح، فلأجل ما يعرف في الأب من النصح والإخلاص والحماية على أولاده أجازوا له ذلك. ثم ذكروا دليلا في تزويج أبي بكر رضي الله تعالى عنه لأم المؤمنين عائشة من النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: وهي بنت 6 سنين على ما هو المشهور في السيرة. فقالوا: هذا دليل، إذن يجوز أن تزوج بنتك البكر من أي زوج، لأن أبا بكر زوج بنته من النبي عليه الصلاة والسلام. أما التعليل الأول فليس محل خلاف أن الأب ناصح ويريد الخير، لكن لا يقوى على هذه الصلاحية التي لها ما لها مما يترتب. صحيح أنه ناصح ومخلص، لكن كونه يربطهم بصغرهم بهذا العقد الوثيق مع أنهم لا يدركون، هذا فيه نظر. أما الحديث الذي ذكروه، حديث عائشة، فأظننا لا نختلف أنه لا يطبق على كل أحد، أليس كذلك؟ فعائشة رضي الله تعالى عنها عقد قرانها أو زوجت ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه حالة خاصة يعني يستحيل وجودها. فكوننا نقيس عامة الناس وعامة الرجال على حال النبي عليه الصلاة والسلام هذا ليس بصحيح. فإذا الصواب أنه لا دلالة في حديث عائشة إطلاقا، لا سيما أن سيأتينا إن شاء الله تعالى حديث نص في الموضوع، وهو أن البكرة تستأذن. فما دام عندنا حديث أن البكرة تستأذن، وحديث عائشة كما ترى يعني فيه من خاصية ما يستحيل أن يدخلها أحد، فإذا لا دلالة فيها. فالصواب إذن أن هذه الأمور المزعومة للأب أنه لا دليل عليها، وبالتالي يبقى الأب كغيره في هذه القضية، وأنه لا يزوج الأبكار إلا بإذنهن، وأما تزويج الصغار الذكور والإناث فهذا من الأصل، من الأصل يعني يمنع إذ لا داعي له. قال المؤلف بعد هذا: قال: ويستحب استئذان البالغة. يستحب، ما جعله واجبا، لأنه مجاز قبل قليل أن يزوجها بغير إذنها، فإذا استئذانها مستحب. إذا حمل الحديث الذي سيأتي بعد قليل البكر تستأذن في نفسها، حملوه على ماذا؟ على الاستحباب. إذا كونه يأتي إلى بنت البكر ويقول: ما رأيك؟ هل تأذنين؟ هذا مستحب. فإن رفضت فيقول: الأمر قد قضي، الأمر قد قضي، لأن استأذناك استحبابا. كل هذا كما لا يخفاك ليس بجيد. قال: وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم. هذا مفهوم البحث السابق لما ذكر أن الأب يزوج الصغار. طيب ما حكم البالغين؟ قال ليس لو تزوج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم، لأن البالغ له إذن وله تصرف، فحينئذ لا بد أن يستأذن. كذلك بناته، قال الثيب، من هي الثيب؟ التي سبق لها زواج ودخل بها، هذه الثيب. وإنما جعلوا لها إذنا لما سوف يأتي في الحديث، وهو أن الأيم أحق بنفسها من وليها، سيأتي قريبا. فإذا في فرق بين البنات الأبكار والثيبات، فالثيب لا بد من إذنها، وسوف يأتي أن إذنها أيضا بالكلام ليس بالسكوت. لكن على القول الراجح أن البكر والثيب حكمهما واحد، لا تزوج إلا بإذنها، لكن إذن البكر بطريقة وإذن الثيب بطريقة، وستأتي إن شاء الله. انتهينا من الكلام الخاص بمن؟ بمن؟ بالأب. كل هذه الأحكام خاصة بالأب. قال وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة. سائر الأولياء مثل من؟ مثل الجد، مثل الأبناء، الإخوان، الأعمام، ليس لهم تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا لإذنها، لما سبق أن هذه خصائص الأب. ثم قال وإذن الثيب الكلام، الكلام بأي شيء؟ بالموافقة. فلا تزوج إلا أن تأذن وتقول زوجني أو وافقت أو نحو ذلك. قال وإذن البكر الصمات. ما هو الصمات؟ السكوت. فإذا سكتت فإن هذا إذن منها بالزواج. ألا يحتاج أن نقيد الصمات بقيد؟ أو الصمات على طول إذن؟ نقول نقيد، لأن صماتها قد يكون رضا لكن استحت، فهذا لا إشكال أنه إذن إذا سكتت. وقد يكون صماتها خوفا من الولي، يكون وليها جبارا فتلوذ بالسكوت خوفا، وقد يكون صماتها لانبهارها بالموضوع، ما عندها خلفية عن الزواج والرجال فسكتت، ليست موافقة ولا رافضة. طيب من يدرينا عن هذه التفاصيل؟ كيف نعرف؟ فنقول نعرف بقارينة الحال، قارينة الحال تدلنا على هذا. وكل أب أدرى ببناته، والأب العاقل يدرك أن سكوتها موافقة أو سكوتها خوفا أو سكوتها تعجبا وانبهارا، هذا هو أدرى به. طيب من غرائب المسائل أن من أهل العلم من قال إن البكر لو تكلمت بالموافقة فليس إذنا، ليس إذنا، فلقات البكر موافقة يا أبي، فيقال لا أسكتي، لأن الحديث يقول إذنها صماتها. فهذا في الحقيقة ظاهرية غير صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال تستأذن في نفسها وإذنها صماتها باعتبار الغالب، لكن إذا وافقت بالكلام فهذا نور على نور، ويقطع الشك والريبة. هذا هو ما يقال في هذه الجملة في ليلتنا. ثم ختم المؤلف بالحديث، قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال أيم أحق بنفسها من وليها، المراد بالأيم الثيب، بقارينة قوله والبكر تستأذن في نفسها، قال وإذنها صماتها كما أسلفنا. إذا هذه جملة من الأحكام يعني ولا الحمد واضحة، تتمتها إن شاء الله في جلسة الغد. نسأل الله التوفيق للجميع لما يحب ويرضى.